بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة أحوال المأموم مع الإمام في الاقتداء ثلاث حالات. هذه مسألة مهمة جدا وتقع كثيرا للمصلين، الأحوال المأموم مع الإمام. خلاصة هذه الأحوال الثلاثة أن المأموم مع إمامه إما أن يتابعه، وإما أن يوافقه، وإما أن يسبقه. هذه الأحوال الثلاثة، وهي تقريبا يعني هي القسمة الثلاثية التي يقبلها العقل، يعني هي قسمة عقلية وقسمة شرعية. المهم أن المأموم مع إمامه إما أن يتابعه، وإما أن يوافقه، وإما أن يسبقه. فما حكم متابعة الإمام، وما حكم موافقة الإمام، وما حكم مسابقة الإمام؟ هذا كله فيه تفاصيل سنذكرها على مذهبنا. الأولى المتابعة، وأشار إليها بقوله والأولى، يعني الأفضل أن يشرع المأموم في أفعالها أي الصلاة بعد شروع إمام. واضح هذا؟ ركع إمامك تركع، سجد تسجد، رفع ترفع. هذا يسميه الفقهاء المتابعة، وهو الذي نفعله نحن الآن في صلاتنا مع الأئمة. لحديث عائشة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني هذه هي الغاية والحكمة من وضع الإمام. لماذا وضع الإمام؟ وضع الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، ليقتدى به. فإذا كانت هذه هي الغاية من وضع الإمام، فيتفرع على ذلك قال: فإذا ركع فاركعوا. وقوله فاركعوا، هذه الفاء للتعقيب، ونحن نعرف من خلال علم العربية أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب أن يكون إمامك أولا وأنت ثانيا، والتعقيب أن تكون أنت عقبه مباشرة. واضح؟ يعني لا تتأخر. لم يقل إذا ركع ثم اركعوا، لو قال ثم هذا فيها تراخي. المهم جاء بالفاء. إذن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، رواه الشيخان. الحالة الثانية موافقة. ما معنى الموافقة؟ يعني أن توافق الإمام في أفعاله، يعني مع بعض، يعني هو يركع أنت تركع معه بالضبط، هذا يسمى موافقة. يعني تركعان معا وتسجدان معا، ليس أحدكما أسبق من الآخر. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ موافقة. قال الموافقة، وأشار إليها بقوله: فإن وافقه فيها، أي في أفعال الصلاة وأقوالها، لم يخلو من أربع حالات. لا يخلو الأمر من أربع حالات. الحالة الأولى الموافقة في تكبيرة الإحرام. هذا أول شيء نفعله نحن في الصلاة، صح؟ تكبيرة الإحرام. تخيل لو أن نحن ماذا نفعل؟ نحن ننتظر حتى يكبر الإمام ثم نكبر، صح؟ فماذا لو أن إنسانا كبر مع تكبيرة الإمام للإحرام؟ كبرا معا، الإمام والمأموم كبرا معا في مدة واحدة، في لحظة واحدة. ما حكم صلاة المأموم؟ قال: لا تنعقد صلاته. ما معنى لا تنعقد صلاته؟ لا نقول صلاته باطلة. صلاته باطلة معناها أنه دخل في الصلاة ثم بطلت. لا، نحن نقول لا تنعقد صلاته أصلا، بمعنى لم يدخل أصلا هو في الصلاة. واضح؟ لم يدخل أصلا في الصلاة، لم تنعقد الصلاة أصلا، سواء فعلها عمدا أو سهوا، لا فرق في هذا، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته معه. إذ من شرط الائتمام حتى نحكم عليك بأنك مأموم، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام. متى؟ بعد تكبيرة إمامك. أما إذا كبرت معه أو كبرت قبله، فأنت هنا لم تتابع الإمام، ولست مأموما، ولا هو إمامك. طيب، إذن الحالة الأولى أن توافق الإمام في تكبيرة الإحرام، فنقول صلاتك لم تنعقد. الحالة الثانية أن توافقه في سلام، بأن يسلم مع الإمام، يعني إمامك سلم فتسلم أنت معه في نفس اللحظة. ما حكمه؟ قال: كره، مكروه. يعني صلاتك صحيحة لكن هذا الأمر مكروه. ما معنى مكروه؟ إذا فعلته لا تأثم، وإذا تركته تؤجر وهو الأفضل. لماذا مكروه؟ لأنه مخالف للسنة، ولكن صلاته صحيحة لأنه اجتمع معه في الركن. طيب، قال: وإن سلم الأولى عقب فراغ الإمام من الأولى والثانية كذلك جاز. نعم، إن سلم المأموم التسليمة الأولى عقب فراغ الإمام من التسليمة الأولى، يعني إمامك سلم التسليمة الأولى، تمام؟ قبل أن يسلم إمامك للتسليمة الثانية سلمت أمس التسليمة الأولى، ما حكمه؟ قال: جاز. جاز. وإن سلم الإمام عقب الفراغ من الأولى والثانية كذلك جاز. طيب، لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه. والأولى أن يسلم عقب فراغه من التسليمتين لأنه أبلغ في المتابعة. إذن نقول: إذا سلمت بعد أن يسلم إمامك التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية، ما الحكم؟ جائز. جائز، لكننا لا نفضل هذا. طيب، ما الأفضل؟ الأولى والأفضل أن تنتظر حتى يسلم إمامك التسليمة الأولى وسلم التسليمة الثانية ثم تسلم أنت. طيب، قال: الصورة الثالثة الموافقة في بقية الأذكار، كما لو وافقت إمامك في تسبيحة الركوع سبحتما معا، أو الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي، أو التشهد كلاكما تشهد معا، فهذا حكمه جائز بلا كراهة. واضح؟ جائز بلا كراهة. الحالة الرابعة الموافقة في الأفعال، بأن يركع المأموم مع الإمام أو يسجد مع الإمام فيكره، هذا مكروه. جائز لكنه مكروه، وهذا يفعله كثير من الإخوة هداهم الله، ولا أدري ما الفائدة من فعل هذا، يعني كأنه سينتهي من الصلاة قبل الإمام. أنت مهما فعلت لن تنتهي من الصلاة قبل أن يسلم إمامك، فلماذا العجلة؟ ولماذا توافق الإمام وتحاول أن تسابقه؟ يعني هذا أهون، الموافقة أهون. سيأتينا بعد قليل المسابقة، بعض الإخوة يسبق الإمام فيريد أن يركع قبله ويسجد قبله ويرفع قبله، هذا كله من لعب الشيطان به. يعني لأنك مهما سارعت ومهما فعلت لن تنتهي من صلاتك قبل أن يسلم إمامك، فما الفائدة من العجلة؟ لذلك لما رأى عمر من يفعل هذا قال، يعني وبخه وقال: لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. لا أنت الذي صليت وحدك حتى تفعل ما تشاء، ولا أنت الذي وافقت، ولا أنت الذي تابعت إمامك فاقتديت به. وصدق عمر. إذن الموافقة في الأفعال بأن تركع مع إمامك أو تسجد مع إمامك، هذا ما حكمه؟ جائز مع الكراهة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث الذي ذكرناه. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، لا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، رواه أحمد. الحالة الثالثة والأخيرة وهي الأخطر، المسابقة، أن تسبق إمامك، وأشار إليه بقوله: وإن سبقه، أي إذا سبقت إمامك في شيء ما فالأصل فيه أنه حرام، ولكن نقول هذا أيضا فيه أحوال. الحالة الأولى أن يسبقه بتكبيرة الإحرام. تخيلوا إنسانا كبر قبل إمامه، ما رأيكم في صلاته؟ قال: وإن كبر لإحرامه معه، أي مع الإمام، وسبق في الموافقة، أو كبر، إن كبر معه تقدم، إن كبر معه هذا الذي يسمى بالموافقة، هذا تقدم شرحه. الآن يقول: أو كبر قبل إتمامه، الحكم لم تنعقد صلاته. يعني أنت دخلت المسجد والإمام قال: استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل، قبل أن يكبر الإمام المسكين قمت أنت وكبرت، هل انعقد صلاتك؟ لا، لم تنعقد صلاتك، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولا نستطيع أن نحكم عليك بأنك مأموم إلا إذا كبرت بعده. واضح؟ فإذا نقول: إذا كبرت قبله لا تنعقد، إذا كبرت معه لا تنعقد، إذا كبرت بعده تنعقد. أظن هذا واضحا. الحالة الثانية من أحوال المسابقة: وإن سلم مأموم قبله، أي قبل إمامه، مأموم سلم قبل إمامه، ما حكمه؟ نقول: ننظر هل فعلها عمدا بلا عذر، إذا فعلها عمدا بلا عذر فصلاته باطلة، لأنه ترك فرض المتابعة عمدا، هو مفروض عليه أن يتابع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليش؟ ليؤتم به. طيب، فأنت سلمت قبل إمامك عمدا دون عذر صلاتك باطلة. طيب، صورة ثانية، أو سلم مأموم قبل إمامه سهوا. نقول إذا سلم قبل إمامه سهوا فحينئذ ننظر هل أعاد ما فاته أو لا، إن أعاده يختلف وإن لم يعنه يختلف. يقول المصنف أو سلم مأموم قبل إمامه سهوا ولم يعده أي السلام، يعني لم يعد السلام، لأن السلام الذي جاء به المأموم خطأ. طيب، استدرك هو الخطأ وأعاد السلام، فإن عاد السلام بعده يعني بعد الإمام تصح، ولكن إن لم يعد السلام بعده أي بعد سلام إمامه نقول بطلت صلاته. انظروا عبارة المؤلف مرة أخرى، يقول أو سلم مأموم قبل إمامه سهوا لا عمدا ولم يعده أي لم يعد المأموم السلام بعده أي بعد سلام إمامه، ما الحكم؟ بطلت صلاته، لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، وإن لم يعده بعده فقد ترك فرض المتابعة. فأما إن سلم قبل سلام إمامه لعذر مثل مرض أو غلبة نعاس شديد كما حصل يعني لقصة ذاك الرجل الذي صلى خلف معاذ، وتطويل إمام بحيث أن الإمام أطال عليك الصلاة طولا فاحشا بحيث بلغ فيه مشقة، يعني مثل الإمام مثلا يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر مثلا قرأ سورة البقرة كاملة مثلا، هذه مشقة. طيب، فهذا لم تبطل لأنه لعذر، وهو اختيار أيضا ابن تيمية، هو المذهب واختيار ابن تيمية. لحديث جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه صلى فقرأ سورة البقرة، وسورة البقرة طويلة أطول سورة في القرآن، فتأخر رجل فصلى وحده، يعني إيش فعل؟ سلم قبل من؟ سلم قبل إمامه، مع ذلك صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه عنده عذر فعلها عمدا، مع ذلك صلاته صحيحة لأنه معذور. طيب، ما هو عذره؟ عذره أن الإمام أطال طولا فاحشا، فقيل له أي قال له الناس نافقت، قال ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أفتان أنت، يعني هل تريد أن تفتن الناس في دينهم؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا، يعني عدد له سورا قصيرة، جاء في بعض الروايات أنه قال له اقرأ بالشمس وضحاها ونحو ذلك. طيب، رواه الشيخان. ماذا يدل هذا الحديث حديث معاذ؟ يدل على أن الإنسان إذا قطع صلاته قبل إمامه عمدا ولكن بعذر فإن صلاته صحيحة. ما هي الأعذار؟ كأن يكون هناك مرض أو غلبة نعاس أو مشقة بالغة أو تطويل إمام تطويلا فاحشا. أما إذا كان دون عذر فإن صلاته باطلة. بالنسبة للسهو، إذا سلم قبل إمامه سهوا نقول ننظر إذا أعاد السلام بعد سلام إمامه فلا بأس، وإن لم يعده بطلت صلاته. واضح هذا؟ طيب، الصورة الثالثة، قال أن يسبقه ببقية الأقوال فلا يكره. يعني مثلا عندنا التسبيح في الركوع سبحان ربي الأعلى، لو أنك سبقت إمامك فقلت قبله سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، سواء كان تسبيحة ركوع أو تسبيحة سجود، طيب سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، لو سبحت قبل إمامك ما الحكم؟ يقول المصنف لا يكره. طيب، الحالة الرابعة أن يسبقه في الأفعال كأن يركع قبل إمامه، وما أكثر من يفعل هذا، يركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه أو يرفع قبل إمامه أو ينزل قبل إمامه، يعني يخر للسجود، كل هذا حرام حرمة شديدة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار؟ رواه الشيخان. وواضح من الأسلوب أسلوب الحديث أن هذا زجر وتهديد ووعيد وتخويف. واضح؟ فهذا يدل على أن هذا الصنيع حرام، وهذا الذي يقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. مسألة. وسن لإمام التخفيف في الصلاة مع الإتمام. يستحب لكم أيها الأئمة إذا صليتم بالناس أن تصلوا صلاة خفيفة، لكن مع الإتمام. ما معنى مع الإتمام؟ يعني دون إخلال بالصلاة، لا تصليها مثل نقر الغراب أو نقر الديك، يعني صلاة البطالين أو اللعابين، ولا وفي نفس الوقت لا تطيل طولا فاحشا. طيب، صلاة تام، صلاة خفيفة، ولكن مع إتمام الأركان والواجبات والشروط والمستحبات والطمأنينة والخشوع، تأتي بهذا كله لكن صلاة خفيفة. واضح؟ لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، يعني يجمع بين الخفة وبين التمام، ما ينقص من أركانها ولا ينقص من واجباتها ولا ينقص من هيئتها، لا، الصلاة تامة ولكن إيش؟ خفيفة. قال في المبدع، من هو ابن المبدع تذكرون؟ نبهتكم، قلت لكم صاحب المبدع هو ابن مفلح، الذي قال فيه ابن تيمية أنت لست إيش؟ قال له أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح. قال في المبدع، ومعناه، يعني معنى الحديث أو معنى التخفيف مع الإتمام، ما معنى؟ أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح. ما هو أدنى الكمال من التسبيح؟ شرحناه لكم سابقا. كم أدنى الكمال من التسبيح؟ قلنا لكم ثلاثة. فأدنى الكمال في التسبيح ثلاثة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم ترفع. الزيادة على هذا قد يشق على الناس. واضح؟ معناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. يعني إلا إذا كنت أنت عندك جماعة، أنت أيها الإمام جماعتك محدودون، تعرفهم أنت كلهم. طيب، مثلا أن تكون في قرية أو في مكان صغير، فجماعة المسجد كلهم أصحابك وأنت تعرفهم، وتعرف أنت منهم أنهم يحبون التطويل، إما بصريح العبارة وإما بالإشارة. طيب، ممكن يصرحون لك، يقولون لك لو سمحت يا شيخ، لو تطيل في التسبيح أو تطيل في الركوع أو تطيل في السجود أو أطل علينا في القراءة. إذا طلبوا منك ذلك وهم يحبون ذلك وكان عددهم محصورا، يعني أنت تعرف أنه لن يأتي شخص من الخارج فيستغرب هذا، فحينئذ لا بأس به. واضح؟ ومما قرأته في سيرة الدكتور العلامة تقي الدين الهلالي علامة المغرب رحمه الله تعالى، ذكر في كتاب له سماه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، هذا كتاب له مطبوع في مجلد واحد وهو نفيس جدا، ذكر هو رحمه الله أنه لما زار المدينة المنورة عرض عليه المشايخ وأهل العلم، عرضوا عليه أن يكون إماما في الحرم المدني، لكنه رحمه الله اشترط عليهم أن يطيل في الركوع والسجود، وكان يريد أن يسبح بأكثر من ثلاث، وهذا وارد يعني، لكنه كان يريد أن يفعل بهم هذا يعني في معظم صلواته، يعني أن يكون هذا شأنه. فقالوا له يعني هذا يشق على الناس، يعني الناس معتادون على ثلاث تسبيحات. فقال لا، هذا شرطي. فأبوا عليه ذلك، أبوا عليه ذلك. وكان رحمه الله في دينه صلابة، وكان شديدا في الحق، صادعا بالحق، ولا يخشى في الله لومة لائم رحمة الله عليه. وهو من قلائل في هذا العصر الذين جمعوا بين الفنون وبين اللغات وبين المعارف، وسافر في الآفاق ورأى العجاب. فالرجل يعني سيرته عجيبة. طيب، مسألة. وسن للإمام تطويل قراءة الركعة الأولى عن قراءة الركعة الثانية. هذا معروف عندكم، دائما الركعة الأولى تكون يستحب أن تكون أطول من الثانية. مثلا إذا قرأت الركعة الأولى صفحة، في الركعة الثانية تكون أقل من صفحة، وهكذا. لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. رواه الشيخان. يستثنى من ذلك حالتان لا يستحب للإنسان أن تكون الأولى أطول من الثانية. حالتان: الحالة الأولى صلاة الخوف في بعض صورها، وسيأتي لنا إن شاء الله الكلام عن صلاة الخوف، تكون في المعارك وفي الغزوات. الحالة الثانية أن تكون الثانية أطول بمقدار يسير فلا يضر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين، كان يقرأ في الأولى يسبح، كما ترون الآن الأئمة إيش يقرؤون في الأولى؟ سبح، وفي الثانية الغاشية. لو حسبتها ستجد أن سورة الغاشية أطول من سورة سبح بشيء يسير. هذا مما جاء على خلاف الأصل وهو قليل، واضح؟ هذا استثناء مسألة. وسنة للإمام انتظار داخل في ركوع وغيره. أنت الآن إمام راكع، والمأمومون خلفك ركع، تمام؟ في هذه الأثناء، في أثناء ركوعكم، دخل رجل من المسلمين المسجد، سمعت أنت خطى قدميه وهو يمشي، يريد أن يدرك إيش؟ يريد أن يدرك الركعة. يقول لك المصنف: يستحب لك أيها الإمام أن تطيل قليلا في الركوع حتى يدرك الركعة هذا المسكين الذي دخل متأخرا، واضح؟ يستحب لك هذا، بشرط ألا تطيل طولا يشق على المأمومين، لأن الموجودين أولى بالمراعاة من هذا المتأخر، فهمتم؟ فإذا أردت أن تطيل قليلا حتى يدرك هذا الشخص الركعة لا بس، لكن لا تطيل طولا فاحشا، لأن هذا سيلحق المشقة بالموجودين معك، ومراعاة الموجودين أولى من مراعاة المتأخر. قال الشارح: لأن الانتظار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. رواه الشيخان، وذلك موجود هنا. إن لم يشق على مأموم فيكره، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، كما قلت لكم الآن. طيب، فصل في الإمامة. الإمامة المسلمين في الصلاة لها أجر لا شك، والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، الإمام أفضل أم المؤذن أفضل. بعضهم قال الإمام أفضل، وبعضهم قال المؤذن أفضل، فهناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وعلى كل حال، لو لم يكن من شرف الإمامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة، وأبا بكر تولى الإمامة، وعمر تولى الإمامة، وعثمان وعلي والخلفاء من بعده، لو لم يكن إلا هذا لكفى بها منقبة، فهي منصب شريف ومقام عظيم. مسألة: الأولى بالإمامة لا يخلو من أمرين. عندكم هنا مكتوبة الأولى، هكذا عندي في الطبعة، لكن هذا يبدو أنه غير صحيح. الأولى بفتح الهمزة وليس بضمها. طيب. قال: مسألة الأولى بالإمامة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن لا يكون لأحدهم ولاية. طيب، إذا كنا جماعة نريد أن نصلي، هذا المكان الذي نحن فيه سواء كان مسجدا أو مصلى أو كنا في البر، طيب، هذا المكان الذي نحن فيه لا يوجد فيه إمام راتب. ما معنى إمام راتب؟ قلت لكم إمام راتب معناه إمام رسمي، يعني إمام معين من ولي الأمر أو اتفق عليه أهل الحي. طيب، فإذا كان لا يوجد إمام رسمي فحينئذ تجري الأحكام التي ستأتي الآن. أما إذا كان هناك إمام رسمي، وهذه هي الحالة الثانية، طيب، فإذا كان الإمام الرسمي موجودا فلا يتقدم عليه أحد إلا من استثني سيأتي، وهو السلطان الأعظم الحاكم. طيب، نقول إذا كان هذا المسجد فيه إمام انتهى الأمر، لأنه لا نزاع، حتى لو كان إمامك هذا أقل حفظا منك في القرآن أو أقل فهما منك في الفقه، ما دام هذا هو الإمام الرسمي خلاص، واضح؟ فالإمام الرسمي يقضي على كل خلاف وعلى كل نزاع. طيب، الأحوال التي سنذكرها الآن وهي 9 مراتب، هذا متى؟ هذا عند عدم وجود الإمام الراتب، عند عدم وجود الإمام الرسمي، حينئذ نفعل ما سنذكره الآن. قال رحمه الله: الأمر الأول أن لا يكون لأحدهم ولاية، يعني لا يوجد أحد من الحاضرين له ولاية أو تعيين منصب رسمي لهذا المسجد، كلنا سواء، كلنا متساوون في هذا المكان. فمن الأولى بالإمامة؟ وهذا يحصل مثلا عندما يجتمع الناس في دوائر العمل للصلاة، لا يوجد فيه إمام رسمي، من يصلي بهم؟ من الأولى؟ أو كنتم في نزهة، أو كنتم في سفر، أو كنتم في البادية، أو كنتم في قرية ليس فيها، لا يصل إليها، لا تصل إليها الحكومة، بعيدة نائية. طيب، من الأولى بالإمامة؟ نقول هذا على تسع مراتب. المرتبة الأولى: يقدم الأجود قراءة الأفقه، يعني من يجمع بين هاتين الصفتين، جودة القراءة وماذا؟ والفقه، يعني العلم، الفقه، فقه الصلاة يعني. طيب، بحيث يعني يعرف الأركان والواجبات والشروط، يعرف ماذا يفعل إذا حصل شك أو زيادة أو نقصان، يعرف ماذا يفعل متى يسجد قبل السلام بعد السلام، عنده فقه. لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا: يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني أفقههم، فإن كانوا في السنة سواء، يعني كانوا في العلم سواء في العلم الشرعي، قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. هذا كله سيأتي سنوضحه مرة أخرى. طيب، سلما يعني دخولا في الإسلام، رواه مسلم. ويقدم على الأكثر قرآنا لأنه أعظم أجرا. نعم، ويقدم، من يقدم؟ إنسان جمع بين صفتين، جودة القراءة والعلم الشرعي، هذا يقدم. أم إنسان يحفظ من القرآن أكثر لكن دون فقه، من يقدم؟ لا شك الأول، وهو الأجود قراءة الأفقه. واضح؟ فإذا من كان جيدا في القراءة وفقيها يقدم على من كان أكثر قراءة، أكثر قرآنا لكنه غير فقيه. طيب، المرتبة الثانية: إن استووا في الجودة، كلاهما جيد في القراءة، كلاهما جيد في القراءة، من يقدم؟ قال يقدم الأكثر قرآنا، هذا إذا تساوي إيش في الجودة. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته بل يأتي بها عادة على فقيه أمي، للحديث السابق. ويأتي تعريف الأمي، طيب، إذن يقول يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته، يعني يأتي بها عادة، طيب، على فقيه أمي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان جيد في القراءة لكنه غير فقيه، هذا أولى عندنا من الفقيه الذي لا يحسن القراءة. طيب، لو حصل هذا، يعني لو تخيلنا هذا ممكن أن يحصل. طيب، المرتبة الثالثة، وسنعرف بعد قليل ما معنى الأمي. المرتبة الثالثة: إن استووا في القراءة وعدمها، من يقدم؟ يقدم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، لحديث أبي مسعود السابق. ثم المرتبة الرابعة: إن استووا في القراءة والفقه، كلاهما نفس المرتبة في الفقه وفي القراءة، فيقدم من الأسن، يعني الأكبر سنا، لحديث وليأمكما أكبركما، رواه الشيخان. ثم المرتبة الخامسة: إن استووا في السن، رأينا أن كلاهما، أن كليهما جيد في قراءة وفقيه والسن واحدة، ماذا نفعل؟ قال يقدم الأشرف، الأشرف نسبا، وهو من؟ من الأشرف؟ القرشي. إذا كان هناك رجلان، رجل من قريش ورجل من غير قريش، وكلاهما متساويان في القراءة والفقه والسن، فمن يقدم؟ نقول يقدم القرشي. لماذا؟ قال إلحاقا، يعني قياسا للإمامة الصغرى بالكبرى، نحن عندنا إمامة صغرى وعندنا إمامة كبرى. ما هي الإمامة الكبرى؟ الإمامة الكبرى هو الحاكم، السلطان، الأمير، الملك، هذا الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى هي إمامة المسجد. تمام. نحن عندنا حديث رواه أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، يعني الحكام والخلفاء والأمراء يجب أن يكونوا من قريش. طيب، وهذه المسألة يبحثها العلماء في الأحكام السلطانية. طيب، هذا هو مذهب جماهير العلماء أن الخليفة يجب أن يكون من قريش. تمام. فالآن الفقهاء يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم قريشا في الإمامة الكبرى فمن باب أولى أن نقدم قريشا في الإمامة الصغرى عند ماذا؟ عند التنازع. واضح؟ عند التنازع. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب لما طعن بعضهم في خلافة بني عثمان، خلافة الدولة العثمانية، قالوا لأن الخليفة يجب أن يكون قرشيا، وآل عثمان ليسوا عربا فضلا عن أن يكونوا من قريش. طيب، فلذلك يقولون لا تسمى دولتهم خلافة، وإنما نسميها مملكة أو سلطنة أو دولة، ويسمى الحاكم منهم سلطانا أو أميرا أو حاكما ونحو ذلك. طيب، وبعضهم يقول يجوز أن يسمى بذلك من باب اللغة، أن يسمى خليفة لغة لا شرعا، فنقول هو خليفة من ناحية اللغوية لا من ناحية الشرعية. وعلى كل حال، يعني هذه مسألة تاريخية فقهية يعني خارجة عما نحن فيه، ذكرتها فقط للفائدة. طيب، المرتبة السادسة إن استووا في الشرف، يعني كلاهما قرشي، ماذا نفعل؟ قال يقدم الأقدم هجرة بنفسه لا بآبائه، يعني الذي هاجر بنفسه هو. طيب، فهذا يقدم إذا كان هاجر، إذا كان أحدهما هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالأقدم هجرة يقدم. المرتبة السابعة إن استووا في الهجرة يقدم الأسبق في الإسلام، ننظر أيهما أسلم قبل. طيب، فهذا يقدم لأن في بعض ألفاظ الحديث فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. المرتبة الثامنة إن استووا فيما سبق، في كل ما سبق استووا في المراتب السبعة التي تقدمت، يعني كلاهما فقيه، كلاهما قارئ، كلاهما في سن واحدة، كلاهما قرشي، كلاهما يعني في كل ما سبق، لو حصل هذا من نقدم؟ قال يقدم الأتقى، الأتقى يعني الأكثر تقوى، والأورع الأكثر ورعا، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم المرتبة التاسعة إن استووا في كل ما تقدم، يعني كلاهما أيضا تقي وكلاهما ورع، إيش نفعل؟ قال يقرع، نعمل قرعة. كيف نعمل قرعة في شيء ديني؟ ما في مشكلة، هذا موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كثير من الآثار. أليس قوم يونس اقترعوا لما ألقي يونس في البحر، والله عز وجل ذكر الاقتراع في قصة يونس. طيب، وظاهر سرد القصة يعني أنه كان يعني أمرا جائزا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كان يعمل بالقرعة في مثل هذه الحالات، وكان إذا يعني أراد أن يسافر ولم يتيسر له أن يختار من زوجاته من تسافر معه فإنه يقترع. على كل حال، القرعة ثابتة شرعا وعرفا وعقلا، ويعمل بها الناس، ليست خاصة بالأمور الدنيوية بل هي أيضا في الأمور الشرعية، لكن متى؟ عند حصول النزاع والخصام والخلاف تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، كما يقول ابن سعدي في منظومة القواعد الفقهية. إذن المرتبة التاسعة إن استووا في كل ما تقدم وتشاحوا يقرع في من قرع، يقرع فمن قرع صاحبه فهو أحق. طبعا ستقول لي وكيف نعمل القرعة؟ الجواب بأي طريقة مباحة، بحجارة، بخشب، ببرنامج إلكتروني، بأي طريقة، أي طريقة يحصل بها المقصود جائز. قياسا على الأذان، لأن سعد رضي الله عنه أقرع بين الناس في القادسية في الأذان، أراد الناس في القادسية أن يؤذنوا، كل واحد منهم يقول أنا أؤذن أنا أؤذن. فقال لهم سعد بن أبي وقاص خلاص نعمل قرعة، رواه البيهقي. فإذا ثبت هذا عند الصحابة في الأذان فنقيس عليه الإمامة. والأمر الثاني الآن، القسم الثاني، كل ما تقدم هذا القسم الأول. قلت لكم ما هو القسم الأول؟ أن يكون الناس في مكان لا يوجد فيه إيش؟ لا يوجد فيه إمام راتب. القسم الثاني أن يكون لأحدهم ولاية. إيش يعني يكون له ولاية؟ بأن أكون أنا الإمام الرسمي لهذا المسجد، أو أكون أنا صاحب البيت، أو أكون أنا صاحب القصر، أو أكون أنا السلطان هذا المكان، لي ولاية، لي منصب، لي لي لي لي حكم، لي سلطة في هذا المكان. قال أن يكون لأحدهم ولاية. فصاحب البيت وإمام المسجد ولو كان عبدا يعني ليس حرا أحق بالإمامة من غيره إذا كان ممن تصح إمامته. خلاص، جئت أنت في المسجد، جاء واحد يريد أن يصلي بالناس وأنت الإمام، أنت الإمام الراتب الرسمي، لا يجوز له أن يتقدم عليك. طيب، جاءك ضيف في بيتك، جاءك ضيف في بيتك وقمتم لتصلوا جماعة، تمام، وصلاة الجماعة في البيت عند الحنابلة جائزة، والأفضل في المسجد، لكن صلاتها جماعة في البيت جائزة. طيب، لو قمتما أنت وضيفك لتصلي وكان ضيفك يحفظ القرآن بالقراءة العشر وأنت لا تحفظ إلا جزء عما طيب، من الأولى بالإمامة؟ أنت. لماذا؟ لأن أنت صاحب البيت وأنت رب المكان. واضح؟ بشرط أن تكون أنت ممن تصح صلاتك، يعني لا تكون مثلا متنجسا، أو تكون لا تحسن قراءة الفاتحة، تكون تعرف كيف تصلي. طيب، كيف أنا أفضل منه أو هذا أفضل من هذا؟ قال وإن كان غيرهما أفضل منهما حتى ولو، لحديث أبي مسعود البدري مرفوعا: لا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أنت الآن في سلطان هذا الرجل، هذا بيته، فهو أولى بالإمامة، هذه السنة، رواه مسلم. ولقول أبي سعد مولى بني أسيد: تزوجت وأنا مملوك يعني عبد، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أصحابه؟ أبا ذر وابن مسعود وحذيفة، هؤلاء كبار علماء الصحابة، تمام. وأبو سعد هذا مولى مملوك وليس من العلماء، يعني أقصد أنه قد يكون عالما ولكن أقصد أنه ليس في مثل رتبة علم هؤلاء الكبار. فحضرت الصلاة، فتقدم حذيفة ليصلي بنا، فقال له أبو ذر، يعني انظروا كيف تقيد الصحابة بالسنة وكيف يعني يتمسكون بالشريعة، قال له أبو ذر أو غيره: ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، فقدموني وأنا مملوك فأممتهم، رواه عبد الرزاق في المصنف. تخيلوا هذا، يعني هذا أمر، يعني هذا الرجل يعني مملوك، عبد مملوك، يتقدم ليصلي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أي صحابة، هؤلاء من كبار علماء الصحابة، فقهاء أئمة عظماء، مع ذلك تقدم بهم. لماذا؟ كل هذا سمعا وطاعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، قال استثناء، قال: إلا من ذي سلطان فيهما. هناك سلطان فوق سلطان، أو ولي فوق ولي. كيف؟ قال: فيقدم ذو سلطان على صاحب بيت وإمام المسجد. ملك الدولة، أمير الدولة، حاكم الدولة زار مسجدك، طيب، وكان هذا الحاكم ممن يحسن الصلاة، فتقدم ليصلي، يجوز أو لا يجوز؟ يقدم، يجوز، هو الأولى. طيب، لماذا؟ لأنه له الإمامة الكبرى، وإمامتك أنت صغرى فتصبح ملغية، واضح هذا؟ طيب، أنت دعوت الملك إلى بيتك ليأكل عندك، تمام؟ فإذا حضرت الصلاة من يصلي؟ يصلي الملك، واضح هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان ابن مالك رضي الله عنه في بيته، رواه البخاري ومسلم، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان ابن مالك صلى به إماما في بيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر الأكبر، هو له الإمامة الكبرى. مسألة، إذا حصل عندنا تعارض بين هذه الفئات من يقدم؟ مثلا حر وعبد من يقدم؟ قال وحر أولى بالإمامة من عبد، أولى من العبد وأولى من المبعض. من هو المبعض؟ هذا قديما حينما كانوا يبيعون العبيد كان العبد إذا اشتري بعضه يسمى مبعضا. مثلا عبد قيمته 100 دينار، فأنت دفعت 50 دينارا، هذا يقال له مبعض. ما معنى مبعض؟ يعني بعضه حر وبعضه رق، واضح؟ بعضه حر وبعضه ما زال مملوكا. فالمهم الحر أولى بالإمامة من العبد ومن المبعض لأنه أكمل وأشرف، ومبعض أولى بالإمامة من عبد. صح، لو حصل تعارض بين مبعض وعبد من أولى؟ المبعض. لماذا؟ لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيه. طيب، وحاضر أي مقيم أولى من مسافر. إذا عندنا اثنان اختصما، واحد مسافر وواحد حاضر، حاضر يعني مقيم، من أولى بالإمامة؟ المقيم. لماذا؟ لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، واضح؟ إذن المقيم أولى من المسافر. الثالث، وبصير أولى من أعمى لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة. طيب، وحضري أولى من البدوي. من هو الحضري؟ هو الناشئ بالمدن والقرى، هذا أولى من البدوي. لماذا؟ من هو البدوي أولا؟ البدوي هو الناشئ بالبادية. إذن الموضوع يتعلق بالنشأة وليس بالنسب، فمن نشأ في المدن والقرى فهو حضري، ومن نشأ في البادية وهم الرحل غالبا هؤلاء يقال لهم بدو. طيب، لماذا نحن نقول إذا اختلف الحضري والبدوي فالحضري أولى؟ قال لأن الغالب على أهل البادية الجفاء، طيب، وقلة المعرفة بأحكام الصلاة، وهذا صحيح، الغالب على أهل البادية الجهل، الجهل بالشريعة، والحضري الغالب عليه أنه متعلم، فمن الأولى؟ الحضري. قال تعالى في حق الأعراب وأجدر، قال قبلها الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فأخبر عنهم أنهم أشد كفرا ونفاقا وأنهم أجدر ألا يعلموا، يعني أنهم يكثر فيهم الجهل. ومتوضأ أولى من متيمم لو حصل تعارض، من الأولى؟ المتوضأ أولى من المتيمم لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم. كيف يعني؟ الوضوء يرفع الحدث هذا معروف، لكن التيمم عند الإمام أحمد لا يرفعه، وإنما يبيح لك الصلاة. قلت لكم هذا سابقا، قلت لكم التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، هذا مذهبنا. قال ومعير، معير أولى من مستعير، معير في البيت المعار أولى من مستعير لأنه مالك العين والمنفعة، والمستعير إنما يملك الانتفاع فقط. طيب، ومستأجر، المستأجر أولى من المؤجر، ومستأجر أولى من ضدهم، أي من ضد كل هؤلاء الذين تقدمهم، ضد الإيش؟ ضد الحر عبد، ضد الحاضر مسافر، ضد البصير الأعمى، ضد الحضري بدوي، ضد المتوضأ متيمم، ضد المعير المستعير، ضد المستأجر المؤجر، فكل هؤلاء أولى من أضدادهم. إذا المستأجر أولى من المؤجر لأنه مالك المنفعة وقادر على منع المؤجر من دخوله. واضح هذا؟ طيب، كم بقي معنا؟ طيب، نشوف، نحاول يعني نحاول نختم الفصل، إن لم يتيسر نتوقف. طيب، قال رحمه الله مسألة، إمامة الفاسق، ما حكم إمامة الفاسق؟ هل يجوز للفاسق أن يكون إماما؟ أولا نريد أن نعرف من هو الفاسق ومن هو العدل، العدل ضد الفاسق. من هو الفاسق؟ الفاسق واحد من اثنين، إما رجل يرتكب الكبائر، أو الثاني رجل يداوم على الصغائر لا يتركها، واضح؟ مداوم مصر على الصغار، فمن أصر على صغيرة تحولت إلى كبيرة، فمن وقع في الكبائر ولو كبيرة واحدة فسق، ومن داوم على الصغائر فهو فاسق. طيب هذا الفاسق نقول على قسمين: إمامته في غير الجمعة والعيد، وأشار إلى ذلك بقوله ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، فنقول إمامة الفاسق لا تصح مطلقا، أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بالأفعال. كيف يعني فسقه في الاعتقاد؟ يعني مثل أن يعتقد عقيدة فاسدة، طيب مثل أن يعتقد مثلا يتقرب إلى الله بسب الصحابة، طيب هذا فساد في الاعتقاد، هذا فسخ في الاعتقاد. أو بالأفعال مثل أن يشرب الخمر، لحديث جابر مرفوعا لا تأمن امرأة رجلا، ولا يأم عربي مهاجرا، ولا يأم فاجر مؤمنا، هذا الشاهد، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه، رواه ابن ماجه. ولأن الفاسق لا يؤمن على شرائط الصلاة، ممكن هو غير متوضى ويصلي بك ما يدريك. الحالة الثانية إمامته في الجمعة والعيد، وهذا يعني قد يحصل الحاكم فاسق وصلى بك الجمعة والعيد، لأن كانوا في السابق أيام يعني أيام الخلفاء ونحو ذلك كان الحكام هم الأئمة، فالحاكم في نفس الوقت يوم الجمعة يصلي بالمسلمين، فهذا فيه مشقة. يعني إذا قلنا للناس صلاتكم خلف هذا الحاكم الفاسق باطلة، وهم كل جمعة وكل عيد يصلون خلفه، ما أحد يستطيع أن يتقدم على الأمير سابقا لما كانت هناك يعني الدول الإسلامية، سواء كان في عهد بني أمية أو بني العباس أو بني عثمان، فقد يكون الحاكم فاسقا فيصلي بالناس، لا يجرؤ أحد أن يتقدم عليه في الجمعة أو في الجماعات أو في العيد. هذا ما حكمه؟ نقول إن كان الإمام الحاكم فاسقا وصلى بك الجمعة والعيد فصلاتك صحيحة، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني ثبت هذا عن كثير من الصحابة، كانوا يصلون خلف الحجاج ولا يعيدون صلاتهم، مع أن الحجاج من أفسق خلق الله. قال إمامته في الجمعة والعيد، وأشار إلى ذلك بقوله إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه، لأنهما يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات. قال ابن تيمية تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف أئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة. طيب فتصح إن تعذر أي الجمعة والعيد خلف غيره، ما عندك خيار، ليس لك إلا أن تصلي خلف هذا الحاكم الفاسق تجوز، أما إذا وجدت مسجدا آخر يصلي فيه غير هذا الحاكم الفاسق فيجب أن تذهب إليه. فإن لم تتعذر الصلاة خلف غيره لم تصح كغير الجمعة والعيد. مسألة طيب هذا طويل، إذن نعلنا نكتفي عند هذا القدر، نقف عند قوله مسألة وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى، هذه يعني سيذكر هنا أشخاص يتوهم الناس أن الصلاة خلفهم تضر والواقع أنها لا تضر، سنعرف هذا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.